السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله تعالى: حديث آخر حدثناه أبو القاسم بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي، فلما انصرف أخذ عودا فأتاها فحكها ثم قال: يا أيها الناس، إن أحدكم إذا كان في صلاته فإنه يواجه ربه جل اسمه، فلا يتنخمن أحد في قبلته ولا عن يمينه. وفي لفظ آخر رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه جل اسمه فيما بينه وبين القبلة. وفي لفظ آخر رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا صلى فإن الله قبل وجهه. وفي لفظ آخر: إن الله قبل وجه أحدكم إذا كان في الصلاة. وفي حديث آخر رواه أبو ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله جل اسمه مقبلا على العبد ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. وفي لفظ آخر قال: إذا لينصرف وجهه عنه. قال المحقق: كلا في الأصل، ولعله فإذا صرف وجهه انصرف عنه، وهي رواية أحمد. ماشي. وفي لفظ آخر قال: إذا التفت أعرض عنه. يعلم أن الكلام في فصلين، أحدهما قوله إن الله قبل وجهه ومواجهه، والثاني في الإعراض. أما الأول فغير في الإعراض صلى الله عليه. نعم. أما الأول فغير ممتنع حمله على ظاهره، إذ ليس في ذلك ما يحيل صفاته، لأن ذلك لا يوجب الجهة في حقه، كما لم يوجب الجهة في القول بجواز رؤيته في الآخرة. وإن كنا نعلم في الشاهد أن المرئي لا يكون إلا في جهة، كذلك ها هنا. وفي هذا إسقاط لقولهم أن وصفه بذلك يفضي إلى الجهة والمحاذاة، يفضي على الجهة والمحاذاة والمقابلة. صلى الله عليه. لأن ذلك لا يفضي إلى، لأنه لا يفضي إلى ذلك. نعم. أحسن عليك. كما لم يفضي هذا القول إلى القول بجواز رؤيته، وفي القول بالاستواء على العرش. سبحان الله. يعني هذا كلام المخالف ولا هو يقرر؟ كان تقريره. نعم أحسن عليك. هذا غلط. هذا المعروف من مشهور مذهب الأشاعرة، أنهم يقولون إن الله يرى، فهم يثبتون الرؤية، لكن يقول لا في جهة، لأن عندهم يعني من مذهبهم نفي العلو، نفي الجهة، يقول يرونه، لكن من أين؟ من فوق؟ لا. يمين؟ شمال؟ أمام؟ خلف؟ لا. لا في جهة مطلق. سبحان الله. ولهذا عد قولهم هذا يعني راجعا إلى القول بنفي الرؤية. هذه الرؤية غير معقولة ولا مفهومة. يرى لا في جهة. بل العباد يرونه يوم القيامة من فوقهم، كما يرى العباد الشمس والقمر من فوق كما تقدم. هذه المواجهة يعني من أمام المصلي، فإن الله قبل وجهه، إذن الله في جهة القبلة. في هذه الحال الله تعالى في جهة القبلة، ولا يقتضي ذلك الحلول، بل يكون في جهة القبلة مع علوه سبحانه. ويقرب العلماء هذا بأن الشمس تكون قبل المصلي وهي في مدارها الرفيع البعيد، ولله المثل الأعلى. نعم. فضل. فإن قيل أحسن عليكم. نعم. فإن قيل معناه ثواب الله ينزل على هذا المصلي قبل وجهه وكرامته. اللهم أقول اللهم المستعان، حسبنا الله. نعم. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن بين يدي صاحبه يوم القيامة. إيش يجيء القرآن؟ يجيء القرآن بين يدي صاحبه يوم القيامة، أي يجيء ثوابه، ويحتمل أن يكون ذلك على معنى الترغيب في إدمان الخشوع وإحضار القلب حين يشغله ذلك عن غيره. قيل هذا غلط، لأن ثواب الله تعالى وكرامته لا تختص بالمصلي ولا يختص تلقاء وجهه، لأنها عامة قبل الصلاة وبعدها وأمامه ووراءه، وقد قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الفصل الثاني قوله: لا يزال الله مقبلا على عبده ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه، فلا يمتنع حمله على ظاهره وأن ذاته مقبلة عليه، إذ ليس في حمله على ذلك ما يحيل صفاته، لأن لا نثبت إقبال انتقال ولا إعراضا بمعنى الانصراف عن ذلك، كما حملنا تجليه للجبل على ظاهره ولم يوجب ذلك حمله على انتقال. فإن قيل هذا محمول على أنه لا يزال خيره مقبلا عليه، كما يقول القائل: إن الأمير أقبل على فلان وقربه، أي انصرف خيره وثوابه، كما يقال: صرف الأمير وجهه عن فلان إذا قطع خيره عنه ولم يحسن إليه. ويحتمل أن يكون معناه: لا يزال توفيق الله للعبد ما لم يعرض، فإذا أعرض أعرض عنه، يعني قطع التوفيق واللطف، وهو معنى قوله: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، معناه لما صرف الله قلوبهم عن الخير بقطع التوفيق واللطف انصرفت قلوبهم عن الخير. انصرفت قلوبهم عن الخير. ثم انصرف الله قلوبهم. صرف الله قلوبهم هذا عقاب، مثل قوله: فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. فهذا جاء عقابا، مثل: فعقبهم نفاقا في قلوبهم. نعم. قيل هذا غلط لما بينا، وهو أن ثوابه لا يختص بالمصلي، وكذلك قطع الثواب لا يختص بمن التفت في صلاته، لأن غير الملتفت من الغائب في صلاته يقطع ثوابه. إيش لأنه؟ لأن غير الملتفت من الغائب في صلاته، من الغافل، من الغائب. الغائب إيش؟ في صلاته، يعني الغافل. لا أحسن عليك، لأن الملتفت ثم حاط بين علامة اعتراض: من الغائب في صلاته، ففي صلاته متعلقة بالملتفت. لأن غير الملتفت، غير الملتفت أحسن عليك، من الغائب في صلاته يقطع ثوابه. فيجب أن لا يكون لهذا التخصيص فائدة إلا ما ذكرنا. أحسن عليك، انتهى. نعم. لا إله إلا أهل السنة يستدلون بهذا الحديث على ما دل عليه، ويجرونه على ظاهره. كل معنى ممتنع على الله فإن كلامه وكلام رسوله لا يدل عليه. إذا قام أهله الصلاة فإنه يناجي ربه: فلا يبصقن قبل وجه، فإن الله قبل وجه. قد تلقى الصحابة رضي الله عليهم وأهل السنة هذه الأحاديث ولم يحملوها المعاني التي تخطر ببال الجاهلين الذين لا يقدرون الله حق قدره. فكل معنى يخطر ببال الإنسان مما يمتنع على الرب فإنه غير داخل في مدلول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وتقدم الكلام في معنى في موضوع الجهة الله تعالى في جهة العلو، دائما هو في العلو، لا يليق به إلا العلو، وكونه أمام المصلي لا ينافي علوه. كما أن نزوله إلى السماء الدنيا لا ينافي علوه، فهو ينزل كيف شاء وهو عالم. فالعلو من صفاته الذاتية ليست من الصفات الفعلية، لكن النزول نعم من صفاته الفعلية التي تتعلق بها المشيئة، تكون بمشيئة، فنقول ينزل إذا شاء، ولا نقول إنه يكون عاليا أو يكون في العلو إذا شاء، بل هو في العلو دائما. فالعلو من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها سبحانه وتعالى. نعم هنا أحسن الله إليك، علامة الاعتراض لها وجه، لأن غير الملتفت من الغائب في صلاته، لأن غير الملتفت لأن غير الملتفت من الغائب في صلاته يقطع ثوابه، وهو حاط من الغائب جملة معترضة، فقوله في صلاته متعلقة بالغائب ولا بالملتفت؟ أحسن عليك. لأن غير الملتفت، غير الملتفت، غير الملتفت من الغائب في صلاته يقطع ثوابه. من الغائب كأنه يعني عندنا الملتفت جاء في الحديث فإذا التفت أعرض الله عنه، وتأولوه بقطع الثواب. يقول كذلك من لم يلتفت وهو غائب، ما التفت في برأسه، نعم ما التفت لكنه غائب، يا ترى أليس هذا يعني حقيق بقطع الثواب؟ صحيح. غائب يعني غافل، فهو يقول كذلك غير الملتفت الغائب في صلاته، غائب في صلاته، غائب عن صلاته، هو أيضا يعني حقيق بقطع الثواب. اقرأ الجملة تجدها يعني قريبا يكون هذا هو معناه، لأن غير الملتفت. نعم واضح صلى الله عليه. عندي يعني المعنى الذي تذكره هو الذي، لكن أقول لماذا جعلها في علامة اعتراض؟ لأن السياق بدونها متسق تماما. يعني أنا عندي الشيخ أن من الغائب في صلاته، كلمة في صلاته متعلقة بالغائب، الغائب في صلاته، إيه؟ بالغائب في صلاته تمام، لكن هو على طريقته هنا جعلها متعلقة بالملتفت. أصبر الملتفت، نعم، لأن غير الملتفت، أصبر يصبر أصبر، غير الملتفت الذي لم يلتفت في صلاته، نعم، وهو غائب في صلاته، تصح نعم. غير الملتفت في صلاته، من لم يلتفت في صلاته وهو غائب في صلاته. فكأن الجار والمجرور يصلح، لكن هو الذي وضع الجملة معترضة يعني وضعها يقتضي أن الجار والمجرور متعلق ويلتفت. نعم أحسن لك. نعم بعده. الله يحسن إليك. خير.